دي وبعدين تدوس على دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله تعالى وحللتم أهلا ونزلتم سهلا ونبدأ مجلسنا مستعينين بالله عز وجل متوكلين عليه إن شاء الله تعالى. شيخي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا كيف حالكم أستاذي؟ الله المستعان الله المستعان، أكرمكم الله بالجنة. شيخي أتأذن لنا بالقراءة أستاذنا؟ نقرأ إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وبارك في صحته وعمره وذريته وجزي عن الإسلام والمسلمين خيرا، وارض اللهم عنا وعن والدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا هارون بن معروف قال عبد الله وسمعته وأنا من هارون قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني سعيد بن عبد الله الجهني أن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب أنه حدثه عن أبي عن جدي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يا علي لا تؤخرهن: الصلاة إذا آنت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفها. وبحدثنا أبو داود المباركي سليمان بن محمد جار خالد بن البزاري قال حدثنا أبو شهاب عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن ابن عباس عن علي رضي الله تعالى عنهما أنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبس الحمراء وعن القراءة بالركوع والسجود إليه. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عمران بن محمد بن أبي ليلى عن أبي عن عبد الكريم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن أنه قال: أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم صيد ومحرم فلم يأكل به. حدثنا وبه إليه قال حدثني محمد بن عبيد ابن عبيد بن محمد الحربي قال حدثنا عبد الله بن الأجلح عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عبد الله بن الحارث عن علي عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: ناني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لباس القصي والمياتر والمعصفر وعن قراءة القرآن والرجل راكع أو ساجد. وبيحدثنا أبو محمد سعيد بن محمد الجرمي وقد أنه قدم قال قدم علينا من الكوفة قال حدثنا يحيى بن سعد الأموي أو الأموي عن الأعمش عن عاصم عن زيد بن حويش حوى قال عبد الله وحدثني سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن عاصم عن زيد بن حويش أنه قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن تمارين في سورة من القرآن فقلنا 35 آية 36 آية. قال: فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدنا عليا يناجي فقلنا: إن اختلفنا في القراءة فاحمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال علي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تقرأوا كما علمتم به. قال: حدثني صالح بن عبد الله الترمذي وقال حدثنا حماد عن عاصم بن حاو حدثنا عبيد الله القواريري وقال حدثنا حماد قال القواريري وفي حديث حدثنا عاصم حدثنا عاصم بن أبي النجود عن زرني عن ابن حبيش عن أبي جحيفة أنه قال: سمعت علي رضي الله تعالى نقول: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر؟ ثم قال: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد أبي بكر عمر رضي الله تعالى عنهما؟ وبيحدثنا أبو صالح هدية بن عبد الوهاب بمكة قال حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي وقال حدثني يحيى بن أيوب البجلي وعن شعبي عن وهب بن الدس عن وهب بن السوائي أنه قد خطبنا علي رضي الله تعالى عنه فقال: من خير هذه الأمة بعد نبيه صلى الله عليه وسلم؟ وقلت: أنت يا أمير المؤمنين. قال: لا، خير هذه الأمة بعد نبيه صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، وما نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله تعالى عنه به. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا منصور بن عبد الرحمن عن العود الغداني الأشل عن الشعبي قال حدثني أبو جحيفة قال حدثني أبو جحيفة الذي كان علي علي رضي الله تعالى عنه يسميه وهب الخير قال: قال لي علي: يا أبا جحيفة، ألا أخبرك بأفضل هذه الأمة بعد نبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت بلى. قال: ولم أكن أرى أن أحدنا أفضل منه. قال: أفضل هذه الأمة بعد نبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وبعد أبو بكر عمر رضي الله تعالى عنهما، وبعدهما آخر ثالث ولم يسمه. وبحدث حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة أنه قال: قال علي رضي الله تعالى عنه: خير هذه الأمة بعد نبيه صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وبعد أبي بكر عمر رضي الله تعالى عنه. لو شئت وأخبرتكم بالثالث لفعلت. وبحدثنا منصور بن أبي مزحم قال حدثنا خالد بن الزيات قال حدثني عون بن أبي جحيفة قال: كان بمن من شورة علي وكان تحت المنبر، فحدثني أبي أنه صعد المنبر يعني علي أن فحمد الله تعالى وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، والثاني عمر، وقال: يجعل الله تعالى الخير حيث أحب. وبحدثنا عفان وقال حدثنا حماد وقال أخبرنا عطاء بن سبيع عن أبي عن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زوجه فاطمة بعث معه بخميلة ووسادة من أدم ووسادة من أدم حشوها ليب ورحيين وسقاء وجردين. فقال علي رضي الله تعالى عنه لفاطمة ذات يوم: والله لقد سنوت حتى قد شكيت صدري. قال: وقد جاء الله أباك بسبيه فاذهبي فاستخدمي. فقالت: أنا والله قد طحنت حتى مجلت يداي. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما جاء بك أي بنية؟ قالت: جئت لأسلم عليك. واستحيت أن تسأله ورجعت فقال: ما فعلت؟ قالت: استحييت أن أسأله فأتينه جميعا. وقال علي رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، والله لقد سنوت حتى شكيت صدري. وقالت فاطمة رضي الله تعالى عنها: قد طحنت حتى مجلت يداي، وقد جاءك الله بسبي وسعة فأخدمنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم، لا أجد ما أنفق عليهم ولكني أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم. فرجعا فأتاهما النبي صلى الله عليه وسلم وقد دخل في قطيفتهما إذا غطت رؤوسهما تكشفت أقدامهما، وإذا غطيا أقدامهما تكشفت رؤوسهما. فتارى فقال مكانكما، ثم قال ألا أخبركما بخير مما سألتماني؟ قال بلى. وقال كلمة علمنيهن جبريل عليه السلام، فقالت تسبحاني في دبر كل صلاة 10، وتحمدان 10، وتكبران 10، وإذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33، واحمدا 33، وكبرا 34. قال فوالله ما تركتهن منذ علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقال لو ابن الكوي ولا ليلة صفينا. قال فقال قاتلكم الله يا أهل العراق، نعم ولا ليلة صفين. وبيحدثنا محمد جعفر بن قال حدثنا شعبة عن سلمة بن قيل عن شبيه أن علي رضي الله تعالى عنه جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال أجلدها بكتاب الله عز وجل وأرجمها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رحمة الله تعالى عليه، حدثنا محمد بن جعفر بن قال حدثنا شعبة عن عمرو بن ورد عن عبد الله بن سالم قال دخلت على علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انا ورجلان، رجل من قومي ورجل من بني اسد احسبه، فبعثهما وجها وقال اما انكما علجان فعالجا عن دينكما. ثم دخل المخرج فقضى حاجته، ثم خرج فاخذ حفنة من ماء فتمسح بها، ثم جعل يقرا القران. قال فكانه رانا انكرنا ذلك. ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة. وبحدث محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرد عن عبد الله بن سالم عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت شاكين، فمر بي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأنا أقول اللهم إن كان أجلي قد حضر فأرحني، وإن كان متأخرا فارفعني، وإن كان بلاء فصبرني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ فأعاد عليه ما قال. قال فضربه برجلي وقال اللهم عافيه، أو قال اللهم اشفيه. شك شعبة قال فما اشتكيت وجعي ذاك بعد بري. قال حدث محمد جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عاصم بن ضمرة يحدث عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال ليس الوتر بأحد منك الصلاة ولكنه سنة فلا تدعوك. قال شعبة ووجدته مكذوبا عندي وقد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبيحدثنا أسود بن عامر قال أخبرنا شريك عن أبي الحسن عن الحكم عن حنش عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه أبدا. وبيحدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن جابر عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه والواشمة والمستوشمة للحسن ومانع الصدقة والمحل والمحلل له، وكان ينهى عن النوح. وبإليه قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن جابر عن عبد الله بن نجي عن علي رضي الله تعالى عنه قال كنت آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غداة فإذا تنحنح دخلت وإذا سكت لم أدخل. قال فخرج علي فقال حدث البارحة أمر سمعت خشخشة في الدار فإذا أنا بجبريل عليه السلام، وقلت ما منعك من دخول البيت؟ فقال في البيت كلب. قال فدخلت فإذا جرون للحسن تحت كرسي لنا. قال فقال إن الملائكة لا يدخلون البيت الذي إذا كان فيه ثلاث كلب أو صورة أو جنوب. وبيحدثنا موسى بن داود قال حدثنا زهير عن منصور بن المعتمر عن أبي إسحاق عن الحارث عن الحارث العوري عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مؤمرا أحدا من أمتي من غير مشهورة لأمرت عليهم ابن أم عبد. وبيحدثنا أبو أحمد قال حدثنا رزام بن سعيد التيمي عن جواب بن التيمي عن يزيد بن شريك يعني التيمي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت رجلا مدانا فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا خذفت فاغتسل من الجنابة. وإذا لم تكن خائفا فلا تغتسل بالإيقال. حدثنا الوليد بن القاسم بن الوليد الهمداني قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا إبراهيم يعني ابن عابد الأعلى عن طارق بن زياد أنه قال خرجنا مع علي إلى الخوارج فقتلهم ثم قال انظروا فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إنه سيخرج قوم يتكلمون بالحق لا يجوز حلقهم يخرجون من الخطي كما يخرج السهم من الرمية سيماهم أن منهم رجلا أسودا مخدج اليد في يد شعرات سود إن كان هو فقد قتلتم شر الناس وإن لم يكن فهو فقد قتلتم خير الناس فبكينا ثم قال اضربوا فطلبنا فوجدنا المخدج فخررنا سجودا وخر علي رضي الله تعالى معنا ساجدا غير أنه قال يتكلمون بكلمة الحق. قال رحمة الله عليه حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل عن علي عن عبد الأعلى عن أبي عابد الرحمن عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قول الله تعالى وتجعلون رزقكم يقول شفراكم أنكم تكذبون تقولون مطرنا بنوي كذا وكذا بنجم كذا وكذا وليه. قال حدثنا مؤمل قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا عبد العال عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله تعالى عنه رفعه وتجعلون رزقكم. قال مؤمل قلت لسبيان إن إسرائيل رفعه قال صبيان وليه. قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن شريح بن النعمان قال أبو إسحاق وكان رجل صدق عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وألا نضحي بعورة ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. قال زهير قلت لأبي إسحاق أذكر عظبا؟ قال لا. قلت ما المقابلة؟ قال يقطع طرف الأذن. قلت ما المدابرة؟ قال يقطع مؤخر الأذن. قلت ما الشرقاء؟ قال تشق الأذن. قلت ما الخرقاء؟ قال تخرق أذنها السمة. وبه إليه قال حدثنا حسن ابن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور بن المعتمر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مؤمرا أحدا من أمتي من غير مشورة منهم لأمرت عليهم ابن أم عابد. وبه إليه قال حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم ومعاذ بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثنا عطاء بن سبيع النبي عن علي رضي الله تعالى عن أنه قال جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خمر وغربة ووسادة من أدم عجوال ابن. قال معاوية إذخر قال أبي والخملة القطفة المخملة بني. قال حدثنا أسود بن عامر قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن هاني بن هانين أنه قال قال علي بن علي رضي الله تعالى عنه الحسن وأشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين صدره إلى رأسه والحسين وأشبه ما أسفل من ذلك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد العمر عن منصور بن حيان عن أبي طفيل أنه قال قلنا لعلي رضي الله تعالى عن أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أسر إلي شيئا قدمه الناس ولكن سمعته يقول لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من غير تقوم الأرض عن المنار. وبحدثنا أسود بن عامر قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن هاني بن هاني عن عني رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت رجلا مذان فإذا أمضيت اغتسلت فأمرت المقداد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فضحك وقال فيه الوضوء. وبحدثنا أسود يعني ابن عامر قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن هاني بن هاني عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وجعفر وزيد وقال فقال لزيد أنت مولاي فحجل قال وقال لجعفر أنت أشبهت خلقي وخلقي قال فحجل وراء زيد قال وقال لي أنت مني وأنا منك قال فحجلت وراء جعفر بلي. قال حدثني أبو شعتي علي بن الحسن بن سليمان قال حدثنا سليمان بن حيان عن منصور بن حيان أنه قال سمعت عامر بن واثلة قال قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن أخبرنا بشيء أسر إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أسر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وقدمه الناس ولكن سمعته يقول لعن الله من سب والديه ولعن الله من غير تقوم الأرض ولعن الله من آوى محدثا. وبإليه قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا عبد العميد بن أبي جعفر عن الفراء عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن يوثي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال قيل يا رسول الله من تؤمر بعدك؟ قال إن تؤمر أبا بكر تجد أمينا زيدا في الدنيا راغبا في الآخرة، وإن تؤمر عمر رضي الله تعالى عنه تجده قويا أمينا لا يخاف بالله لومة لائم، وإن تؤمر عليا رضي الله تعالى عنه ولا أراكم فاعلين تجدوا هادئا ماذين يأخذ بكم الطريق المستقيم بلي. قال حدثنا هشام بن القاسم قال حدثنا شعبة عن أبي طيحة قال سمعت رجلا من عنزة يحدث عن رجل من بني أسد قال خرج علينا علي رضي الله تعالى عنه فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوتر ثبت وتره هذه الساعة يا ابن النباح أذن أو ثوب أو قال ثوب بلي. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي طيحة قال حدثني رجل من عنزة عن رجل من بني اسد انه قال خرج علي رضي الله تعالى عن حين ثوب المثوب لصلاة الصبح فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا بوتر فثبت له هذه الساعة ثم قال اقم يا ابن النواح وبه. قال حدثنا اسود بن عامر قال حدثنا شعبة عن ابي طيحة قال سمعت عبد الله بن الوذيل العنزي يحدث عن رجل من بني اسد قال خرج علينا نعم خرج علينا علي رضي الله تعالى فذكر نحو حديث سويد بن سويد ابن سعيد قال كنت عند عمر فذكر نحو حديث سويد بن سعيد قال كنت عند عمر رضي الله تعالى عنه ومسجن في ثوبه بلي. قال حدثنا هاشم قال حدثنا شعبة عن عاصم بن كليم قال سمعت أبا بردة يحدث عن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى عن يتختم بذه أو ذه الوسطى والسبابة وقال جابر يعني الجعفية وهي الوسطى لا شك فيها. قال رحمة الله تعالى عليه حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عبد الله بن نجين عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بعضباء القرن والأذن بلي. قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا زكريا عن أبي إسحاق عن هاني بن هاني عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال كان أبو بكر يخافض بصوته إذا قرأ وكان عمر يجهر بقراءته وكان عمر إذا قرأ يأخذ من هذه السورة وهذه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لأبي بكر لما تخافض؟ قال إني لا أسمع من أناجي. وقال لعمر لما تجهر بقراءتك؟ قال أفزع الشيطان وأوقد الوسنان. وقال لعمر لما تأخذ من هذه السورة وهذه؟ قال أتسمعني أخلط به ما ليس منه؟ قال لا. قال فكله طيب. وبه إليه قال حدثني محمد جعفر الورقاني وقال حدثنا أبو معشر النجيح المديني ومولى بني هاشم عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه من قال وضع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بين المنبر والقبر فجاء علي حتى قام بين يدي الصبح فقال هو هذا؟ قال ثلاث مرات. ثم قال رحمة الله عليك ما من خلق الله تعالى أحد أحب إلي من أن ألقى بصحيفة بعد صحيفة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المسجى عليه ثوبه. قال حدثنا سويد بن سعد الهروي قال حدثنا يونس بن أبي عفور عن عون ابن أبي جحيفة عن أبي أنه قال كنت عند عمر رضي الله تعالى عنه مسدا بثوبه قال قضى نحبه فجاء علي رضي الله تعالى فكشف ثوبه عن وجهه ثم قال رحمة الله عليك أبا حفص فوالله ما بقي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أحب إلي أن ألقى الله تعالى بصحيفته منك. قال رحمة الله عليه حدثنا عبيدة بن حميد التيمي أبو عبد الرحمن قال حدثني رقين عن حسين بن قبيصة عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا مذان فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري. قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر له. قال فقال لا تفعل إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة فإذا فضخت الماء فاغتسل. قال حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثني يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت رجل مذان فسألت النبي صلى الله عليه وسلم وقال سئل عن ذلك فقال في المذي الوضوء وفي المني الغسل. قال حدثنا عبيدة قال حدثني سليمان الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال علي رضي الله تعالى عنه كنت رجل مذان فأمرت رجلا فسأل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عنه قال به الوضوء. وبحدثني محمد بن سليمان الوين قال حدثنا احمد بن زيد عن عاصم عن زر عن ابي جحيفة انه قد خطب علي رضي الله تعالى عنه فقال الا اخبركم بخير هذه الامه بعد نبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر، ثم قال الا اخبركم بخير هذه الامه بعد نبيها وبعد ابي بكر، فقال عمر رضي الله تعالى عن صحابه النبي صلى الله عليه وسلم به قال حدثنا عائد بن حبيب قال حدثني عامر بن صمت عن ابي الغريب قال اوتي علي رضي الله تعالى عنه بوضوء فمضمض وسلشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه وذراعيه ثلاثا ثم مسح براسه ثم غسل رجليه ثم قال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا، ثم قال شيئا ثم قرا شيئا من القران، ثم قال هذا لمن ليس بجنوب فاما الجنوب فلا ولا ايه. وبليه قال حدثنا مروان بن معاويه البزري وقال حدثنا ربيعه بن عتبه الكناني وعن المنال بن عمرو عن زيد بن حبيش انه قال مسح علي رضي الله تعالى عنه راسه في الوضوء حتى اراد ان يقدر، وقال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا. وبليه قال حدثني محمد وابن بن عمرو الواسطي وقال حدثنا شريك عن مخارق عن طارق يعني بن شهاب قال سمعت علي رضي الله تعالى عنه يقول ما عندنا كتب نقرأ عليكم الا ما بالقران وما في هذه الصحيفه، صحيفه كانت في قراب سيف كان عليه حليه حديد اخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فرائض الصدقه. وبيحدث محمد بن سليمان الاسدي ولوين قال حدثني ابن ابي زايد قال حدثنا عبد الرحمن بن اسحاق عن زياد بن زيد أسوي عن ابي جحفه عن علي رضي الله تعالى عنه قال ان من السنه في الصلاه وضع الاكف على الاكف بعد السره. وبه قال حدثنا مروان وقال حدثنا عبد الملك بن سلع الهمداني وعن عابد خير انه قال علمنا علي رضي الله تعالى عن وضوء رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فصب الغلام على يديه حتى انقاهما، ثم دخل يده في الركواج فمضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه الى المرفقين ثلاثا، ثم دخل يده في الركواج فغمس اسفل بيده ثم خرج ومسح بها الاخرى، ثم مسح بكفه راسه مره، ثم غسل رجليه الى الكعبين ثلاثا، ثم اضرب هنيه من ماء بكفه فشربه، ثم قال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا به. قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا زكريا عن ابي اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اهل القران يا وتر فان الله عز وجل وتر يحب الوتر. وليه قال حدثنا وابو بن بقيه الواسطي وقال اخبرنا خالد بن عبد الله عن بيان عن عامر عن ابي جحيفه انه قال قال علي رد علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه الا اخبركم بخير هذه الامه بعد نبيها صلى الله عليه وسلم ابو بكر ثم عمر ثم رجل اخر. وبيحدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مالك بن مغول عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد خير عن علي وعن شعبي عن أبي جحيفة عن علي وعن عون بن أبي جحيفة عن أبي عن علي رضي الله تعالى عن أنه قال خير هذه الأمة بعد نبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وخيرها بعد أبي بكر عمر ولو شئت سميت الثالثة. وبه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي خالد حاء وأبو معاوية قال حدثنا إسماعيل وعن شعبي عن أبي جحيفة أنه قال سمعت علي رضي الله تعالى عنه يقول خير هذه الأمة بعد نبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ولو شئت لعدتكم بالثالث. وبه قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا شعبة قال الحكم أخبرني عن أبي محمد عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال كلمة عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأمره أن يسوي القبور. وبه قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا شريك عن زمك عن حنش عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من قال فقلت يا رسول الله تبعثني إلى قوم أسن مني وأنا حدث لا أبصر القضاء. قال فوضع يده على صدري وقال اللهم ثبت لسانه وهدي قلبه يا علي وإذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهم حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء. قال فما اختلف علي قضاء بعد أو قال ما أشكل علي قضاء بعد. اللهم ثبت لساننا ألسنتنا وهدي قلوبنا برحمتك يا أكرم الأكرمين. وبه قال حدثنا أسود بن عامر بن قال حدثنا شريك عن العمش عن المنهل عن عبد بن عبد الله الأسدي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين فلجمع النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته فاجتمع 30 فأكلوا وشربوا قال فقال لهم من يضمن عني ديني ومواعيدي ويكون معي في الجنة ويكون خليفتي في آلي. فقال رجل لم يسمي شريك يا رسول الله أنت كنت أنت كنت بحرا من يقوم بهذا؟ قال ثم قال لآخر قال فأرد ذلك على أهل بيتي. فقال علي أنا وابني. قال حدثنا أسود بن أسود قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر عند الأذان ويصلي ركعتين عند الإقامة. وبيحدثنا أسود قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالنهار 16 ركعة. وابني قال حدثنا إسحاق بن ابراهيم الرازي قال حدثنا سلمة بن فضل قال حدثني محمد بن اسحاق عن يزيد بن ابي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن عبد الله بن زهرين الغافقي عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يركب حمارا اسمه عفير. بني قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا بقية بن الوليد الحمصي قال حدثني الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عايد الازدي عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان السهى وكاء العين فمن نام فليتوضا. بني قال حدثنا حسين بن الحسن الاشقر قال حدثني ابن قابوس بن ابي ظبيان الجنبي عن ابي عن جدي عن علي رضي الله تعالى عنه انه لما قتلت مرحبا جئت براسي الى النبي صلى الله عليه وسلم. بني قال حدثنا شيبان وابو محمد قال حدثنا احمد بن سلمة قال اخبرنا يونس بن خبيب عن جرير بن حيان عن ابي ان علي رضي الله تعالى عنه قال لابي لا بعثنك فيما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسوي كل قبر وأن أطرس كل صنم. وبني قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال سمعت عنه رضي الله تعالى عنه يقول كنت رجلا مدان فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال به الوضوء. بني قال حدثني وهب بن بقية الوسطي قال أخبرنا خالد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا مدان فسألت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال به الوضوء وفي المني الغسل. بني قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا ابن أبي ليلى عن ابن الأصبهاني عن جدة الله وكان سرية لعلي رضي الله تعالى عنه قال قال علي رضي الله تعالى عنه قالت قال علي رضي الله تعالى عنه كنت رجلا نؤوما وكنت إذا صليت المغرب وعلي ثيابي نمت. ثم قال يحيى بن سعيد فأنام قبل العشاء فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فرخص لي. وبه قال حدثني شيبان وأبو محمد قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم يعني أبا زيد القسملي أنه قال حدثنا يزيد بن أبي زيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت رجلا مدان فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال في المدي الوضوء وفي المني الغسل. بلي قال حدثني أبو بكر البالي ومحمد بن عامر بن العبس قال حدثنا عبد الوهاب عن الثقفي قال حدثنا أيوب عن عبد الكريم وابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد محمعه بهدي فأمر أن يتصدق بلحومها وجلدها وأجلتها. وبليه قال حدثنا شجاع بن الوليد قال حدثنا ذكر حدثنا قال حدثنا شجاع بن الوليد قال ذكر قال ذكر خالف بن حوشب عن أبي صقر عن أبي خير عن علي رضي الله تعالى عنه قال سبق النبي صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر وثلث عمر ثم خبطتنا أو قال أصبتنا فتنة يعفو الله عمن يشاء. وليه قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثني شعيب يعني ابن عبيد قال ذكر أن شمع عن ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهو بالعراق فقالوا لعنوا يا أمير المؤمنين. قال لا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأبدال يكونون بالشام وهم 40 رجلا كلما مات رجل أبدل الله مكانه ورجلا يسقى بهم الغيث وينتصر بهم على الأعداء ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب اللهم ارفع عن أهل الشام والعراق وفلسطين واليمن ومصر العذاب. وبليه قال حدثني سويد بن سعد الأروي قال حدثني ابن زكريا بن أبي زائدة عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في البدن قال لا تؤذي الجازر من شيء. وبليه قال حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك قال أخبرنا عمر بن سعد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول وضع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على سريره فتكنف الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيهم فلم يروني إلا رجل قد أخذ بمنكبي من ورائي فالتفت فيه زيد وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فترحم على عمر وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله تعالى بمثل عملي منك وإن الله إن كنت لأظن ليجعلنك الله مع صاحبيك. وذلك أني كنت أقدر أن أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذهبت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وإن كنت لأظن ليجعلنك الله معهما. ولي قال حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة أن علي بن أبي طالب أخبره أنه كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم قال فكنت إذا وجدته يصلي سبح فدخلت وإذا لم يكن يصلي أذن. وبليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن زريا قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى وأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك وفاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال لا تصليا. فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعدنا فانصرف. حين قلت ذلك ولم يرجع علي شيئا ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وبه قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صنعان قال ابن شهاب أخبرني علي بن حسين أن أبا حسين بن علي أخبره وأن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركه وفاطمة فذكر مثله. وبه قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كسان قال أبي سمعت حديث عن عبد الله بن وهب عن أبي خليفة عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وبه قال حدثني عثمان بن محمد بن أبي شبة قال حدثنا ابن فضل عن علي لمجع عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حدث عني حديثا يرى أنه كاذب فهو أحد الكاذبين. وبه قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي وقال حدثنا محمد بن زيد عن أيوب وهشام عن محمد عن عبيدة أن علي رضي الله تعالى عنه ذكر أهل النهروان فقال بهم رجل مودم اليد أو قال مزدون اليد أو قال مخدج اليد لولا أن تبطروا لنبأتكم ما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فقلت لعلي أنت سمعته منه قال أي ورب الكعب. وبه قال حدثنا منصور بن وردان الأسدي وقال حدثنا علي بن عبد العال عن أبي عن أبي بختري عن علي رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قالوا يا رسول الله أفي كل عام فسكت فقالوا أفي كل عام فسكت قال ثم قالوا أفي كل عام فقال لو لا ولو قلت نعم لوجبت. فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم إلى آخر الآية. وبه قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هاني أنه قال سألت عائشة رضي الله تعالى عن المسح فقالت إيتي عاليا فهو أعلم بذلك مني. قال فأتيت عاليا فسألت عن المسح على الخفين قال فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نمسح على الخفين يوما وليلة وللمسافر ثلاثة. وبه قال حدثنا يزيد وقال أخبرنا حجاج رفعه. وبه قال حدثنا نصر بن علي الذي قال حدثنا بشر بن الفضل عن جبد عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الخير أنه قال سمعت علي رضي الله تعالى عنه أقول أنا أخبركم بخير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم. وبه قال حدثني عبد الله بن عون قال حدثنا مبارك بن سعيد أخو سفيان عن أبي عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الخير الهمداني أنه قال سمعت علي رضي الله تعالى عنه أقول على المنبر أنا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. قال فذكر أبو بكر ثم قال ألا أخبركم بالثاني. قال فذكر عمر رضي الله تعالى عنه ثم قال لو شئت لأنبأتكم بالثالث. قال وسكت فرأينا أنه يعني نفسه. وقلت أنت سمعته يقول هذا؟ قال نعم ورب الكعبة وإلا صمتا. وبه قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا مسهر بن عبد الملك بن سلعان قال حدثنا أبي عبد الملك بن سلعان عن عبد الخير عن علي رضي الله تعالى عنه غسل كفيه ثلاثا ومضمض وغسل شقه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وقال هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبليه قال حدثنا معاويه قال حدثنا مشوع عن مسلم بن صبيح عن جثير بن شكر عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوم الاحزاب شغلنا عن الصلاه الوسطى صلاه العصر ملا الله قبورهم وبيوتهم نارا فلا ثم صلى بين العشاءين بين المغرب والعشاء. وقال ابو معاويه مره يعني بين المغرب والعشاء. وبليه قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا مشوع عن خيثمه عن سويد بن غفله انه قال قال علي رضي الله تعالى عنه اذا حدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا ان اخر من السماء احب الي من ان اكذب عليه، واذا حدثكم عن غيري فانما انا رجل محارب والحرب خداعه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في اخر زمان قوم عادات الاسنان صفاء الاعلام يقولون من قول يقولون من خير قول البريه لا يجاوز ايمانهم حناجرهم، فانما لقيتهم فقتلهم فان قتلهم اجر لمن قتلهم يوم القيامه. وبه قال حدثنا ابن الميران قال حدثنا عمش عن ابي اسحاق عن عاصم بن ضمره عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قد عبوت لكم عن الخير ورقك وليس في ما دون 200 زكاه. وبه قال حدثنا ابن الميران قال حدثنا عمش عن سعد بن عبيده عن ابي عبد الرحمن عن علي رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله ما لي اراك تنوب في قريش وتدعونا فلا عندك شيء. وقلت بنت حمزه قال يا بنت اخي من الرضاع. وبه قال حدثنا محمد بن سلمه عن ابن اسحاق عن ابان بن صلاح عن اكرمه انه قال افضت مع الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما من المزرفه فلم ازل اسمع يربي حتى رمى جمره العقبه فسالته فقال افضت مع ابي من المزرفه فلم ازل اسمع يربي حتى رمى جمره العقبه فسالته فقال افضت مع النبي صلى الله عليه وسلم من المزرفه فلم ازل اسمع يربي حتى رمى جمره العقبه. وبه قال حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن سبيع عن ميسره انه قال رايت عليا رضي الله تعالى عنه يشرب قائما فقلت له تشرب قائما فقال ان اشرب قائما فقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وان اشرب قاعدا فقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قاعدا. وبه قال حدثنا اسحاق بن اسماعيل قال حدثنا واقع قال حدثنا الامشي عن اسحاق عن ابي خير عن علي رضي الله تعالى عنه قال كنت ارى ان باطن القدم يحق بالمسح من ظاهر ما حتى رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهره. وبه قال حدثنا اسحاق بن اسماعيل قال حدثنا سفيان عن ابي السوداء عن ابن عابد خير عن ابي انه قال رايت علي رضي الله تعالى عنه توضا فغسل ظهور قدمه وقال لولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ظهور قدمه لظننت ان بطونه محق بالغسل. وبه قال حدثنا اسحاق بن اسماعيل قال حدثنا واقع قال حدثنا الحسن بن عقبه ابو كبران عن عبد الخير عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توضا ثلاثا ثلاثا. وبه قال حدثنا محمد بن بطين قال حدثنا مغيره عن ام موسى قالت سمعت علي رضي الله تعالى عنه يقول امر النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود فصعد على شجره امر ان ياتيه منها بشيء فنظر اصحابه رضي الله تعالى عنهم الى ساق عبد الله بن مسعود حين صعد الشجره فضحكوا من حموشه ساقي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تضحكون لرجل عابد لن يثقل في الميزان يوم القيامه من احد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تضحكون لرجل عبد الله يثقل في الميزان يوم القيامه من احد. وبه قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان عن الاسود بن قزن عن رجل عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال يوم الجمل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعهد الينا عهدا ناخذ به في اماره ولكنه شيء رايناه من قبل انفسنا. ثم استخلف ابو بكر رضي الله تعالى عنه رحمه الله تعالى على ابي بكر فأقام واستقام ثم سخلف عمر رحمه رحمة الله على عمر فأقام واستقام حتى ضرب الدين بجيراني. قال رحمة الله عليه حدثنا ابن بقية الواسطي قال أخبرنا خالد عن عطاء يعني ابن السائب عن عبد خير عن علي رضي الله تعالى عنه قال أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وخير وبعد أبي بكر عمر ثم يجعل الله الخير حيث أحب والحمد لله رب العالمين. ثم بإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إن 57 إلى كتاب خلق أفعال العباد قال رحمة الله تعالى عليه باب افعال العباد. قال ابو عبد الله فاما افعال العباد فقد حدثنا علي بن عابد الله قال حدثنا مروان بن معاويه قال حدثنا ابو مالك عن ربيعه بن حرش عن حذيفه رضي الله تعالى عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يصنع كل صانع وصنعته. ودل بعضهم عند ذلك والله خلقكم وما تعملون, فاخبر ان الصناعه واهل مخلوق. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا معاويه عن الاعمش عن شقته عن حذيفه رضي الله تعالى عنه ان الله خلق كل صانع وصنعته, وان الله تعالى صانع الخزم وصنعته. رواه وتعنى عن الاعمش وبه قال حدثنا منعمين قال حدثنا سفيان عن ابن طوس عن ابي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال العجز والكيس من القدر. قال وحدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن موسى عن طوس اليمني انه قال ادركت ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر, وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العاجز والكيس, او قال او الكيس والعاجز. وقال ليث عن طوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله تعالى انا كل شيء خلقناه بقدر حتى العاجز والكيس. وبه قال حدثنا عمرو بن محمد عن ابن عيينه عن عمرو بن عن طوس عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال كل شيء بقدر حتى العاجز والكيس. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كل شيء بقدر حتى وضعك يدك على خدك. قال ابو عبد الله محمد بن اسماعيل سمعت عبيد الله بن سعيد يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول ما زلت اسمع من اصحابنا يقولون ان افعال العبد مخلوقه. قال ابو عبد الله حركات واصوات واكتساب وكتابه مخلوقه, فاما القران المتلو المبين المثبات في المصحف المصور المكتوب الموعى في القلوب فهو كلام الله ليس بخلق. قال الله تعالى بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم. وقال اسحاق بن ابراهيم فاما لوايته فمن يشق في خلقه. قال الله تعالى وكتاب مسطور في رق منشور. وقال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ, فذكر أنه يحفظ ويسطر. قال وما يسطرون. قال حدثنا روح بن عبد المؤمن قال حدثنا يزيد بن زرعان قال حدثنا سعيد عن قتادة في قول الله تعالى والطور وكتاب مسطور. فقال المسطور والمكتوب في رق منشور وهو الكتاب بليه. قال حدثنا آدم قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجح عن مجاهد في قول الله تعالى وكتاب مسطور وصحف مكتوبة في رق منشور في مصحف وبليه. قال حدثنا عبد الله بن زفاء قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن قال طفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ والطور وكتاب مسطور. قال أبو عبد الله وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم قول الحامدين من العبد ودعائهم وصلاتهم وتضرعهم إلى الله تعالى مما يجيبهم الحي القيوم, حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ وإن شئتم يقول العبد الحمد لله رب العالمين, يقول حمدني عبدي أو حامدني عبد بن يقر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي السيب مولى هشام بن زورة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها بفتحة الكتاب فهي خدج غير تمام. فقلت يا أبا هريرة فإن يكون أحيانا وراء الإمام, فقال اقرأ بها بنفسك يا فارس, فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين, فنصفها لي ونصفها لعبدي, ولعبد مسألة يقول العبد والحمد لله رب العالمين, يقول الله حمدني أو حمدني عبد, يقول العبد الرحمن الرحيم, يقول الله تعالى أثنى علي عبد, يقول العبد مالك يوم الدين, يقول الله مجدني عبد, يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين, فيقول الله فهذه الآية بيني وبين عبد, يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم, فيقول العبد فهذه لعابدي ولعبد مسألة. قال أبو عبد الله فأما المداد المداد والرب ونحوه فإنه خلق كما أن تكتب الله, فالله في ذاته هو الخالق, وخطك واكتسابك من فعلك خلق, لأن كل شيء دون الله يصنعه وخلق. وقال وكل وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وقال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وبإليه قال حدثنا ابن عامر قال حدثنا سفيان عن زياد بن إسماعيل القرشي عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء مشركو قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخاصموا في القدر فنزلت إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان بهذا, وحدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا يونس بن الحارث قال حدثنا عمرو بن شعبة مصعب عن أبي عن جدي أنه قال نزلت هذه الآية إن المجرمين في ضلال وسعر في أهل القدر ويروى في عن ابن عباس ومعاذ بن أنس رضي الله تعالى عنهم. وبإليه قال حدثنا محمد بن شهر قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء أنه قال سمعت عمرو بن عاصم قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول إن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بشيء أقول وإذا أصبحت وإذا أمسيت قال قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركي وإذا أخذت مضجعك وإليه قال حدثنا سعد بن ربيعة قال حدثنا شعبة وساق الحديث قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن عمرو بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله هذا رب كل شيء ومليكه وحدثنا مسدد قال حدثنا هشيم بهذا وإليه قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعبة بن أبي حمزة عن محمد بن المقدر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعده مقاما محمودا الذي وعده حلت له شفاعتي يوم القيامة. ويذكر عن أنس بن مالك وغيره رضي الله تعالى عنه من أهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون أنه لا إله إلا الله وقال الله تعالى أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال تعالى لمثل هذا فليعمل العامل. وقال سبحانه وتعالى جزاء بما كانوا يعملون. وبليه قال حدثنا ابو اليمان قال انبانا شعب بن عنزري عن سعد بن سبيع عن ابو هريرة رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل قال ايمان بالله وجهاد في سبيله. وبليه قال حدثنا احمد بن موسى وموسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعد بن سبيع عن ابو هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل اي الاعمال افضل قال ايمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال جهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور. وبليه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم وعن ابن شهاب عن سعيد عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. وبليه قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا ابراهيم بن سعد ذكر مثله. وبليه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال انبانا معمر عن زريع عن ابن المسيب عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله اي الاعمال افضل قال ايمان بالله ذكر مثله. وبليه قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا عمر بن طلحه عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله اي العمل افضل او قال خير قال ايمان بالله وبرسوله. وبليه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا ابان وقال حدثنا يحيى عن ابي جعفر عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول افضل العمل عند الله ايمان لا شك فيه وغزو لا غلول فيه وحج مبرور. وبليه قال حدثنا موسى قال حدثنا ابان ذكر مثله. وبليه قال حدثنا ابراهيم بن ذري قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي عن يحيى قال حدثنا ابو جعفر انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول افضل العمل عند الله ايمان لا شك فيه ذكر مثله. وبليه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حذيفه بن غالب قال حدثنا سعيد بن المقبول عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اي العمل افضل قال ايمان بالله وجهاد في سبيل الله. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وامن قال حدثنا حذيفه بن غالب قال حدثنا سعيد بن ابي سعد المقبول عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال اي العمل افضل قال ايمان بالله وجهاد في سبيل الله. قال حدثنا عبيد بن عبيد الله بن موسى قال حدثنا هشام بن عروة عن ابي مراوح عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه انه قال سالت النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اي العمل افضل قال ايمان بالله وجهاد في سبيله. وبليه قال حدثنا يحيى بن مكر قال حدثنا الليث عن ابي جعفر قال حدثني عروة عن ابي مراوح عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه انه سال النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل خير قال ايمان بالله وجهاد في سبيله. وبليه قال حدثنا محمد بن صفوان قال حدثنا الوليد روى ابن ابي ذر قال محمد بن يوسف الفاربري واشك منه عن عبد الملك وابن عمير عن مصعب بن طلحه عن عائشه بنت طلحه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها انها قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اي العمل افضل قال ايمان بالله وجهاد في سبيله وحج مبرور. بليه قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن سلمان قال حدثنا يزيد بن عطاء عن معاذ بن اسحاق عن عائشه بنت طلحه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنهما انها قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل افضل قال ايمان بالله وقتال في سبيله وحج مبرور. بليه قال حدثنا محمد بن سعيد قال بن عبيدة بن حميد عن عبد الملك بن عمير عن عثمان بن أبي حزمة عن جدتي الشفاء رضي الله تعالى عنها قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وسأله رجل أي العمل أفضل فقال إيمان بالله وجهاد وحج مبرور بني قال حدثنا ضرار بن صردة عن عبد الله بن وابن عن موسى بن علي بن رباح عن علي بن رباح عن أبي عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن صمد رضي الله تعالى عنه أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أي العمل أفضل قال إيمان بالله وتصديق برسوله وجهاد في سبيل بنيه وقال عبيد بن عمير عن عبد الله بن حبشي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل العمل إيمان بالله إيمان لا شك فيه بنيه قال وقال العلو بن عبد الجبري قال حدثنا سويد بن أبي حاتم قال حدثني عياش بن عباس عن الحارث بن يزيد عن علي عن علي بن رباح عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن صمد رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله وتصدق بكذا بيوم قال أبو عبد الله فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان والتصديق والجهاد والخير عملا وقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج قوم يحفرون عملكم عملهم ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق سهم من الرمية فبين أن قراءة القرآن هي العمل قال رحمة الله عليه حدثنا عبد الله بن مسلمة عن ملك عن حمد صعيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي صعيد رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج بكم قوم يحفرون صلاتكم مع صلاتهم وأعمالكم مع أعمالهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق سهم من الرمية وبليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا ملك ذكره بهذا وبليه قال حدثنا رخ بن عبد المؤمن قال حدثنا يزيد بن زرع حدثنا شعبة عن قتادة وجعلوا له من عبادي جزءا عدلا وبليه قال فمحمد بن زيد من قال كلام الله ليس بخلق فهو كافر وبليه قال أبو عبد الله ومن الدليل على أن الله يتكلم كيف يشاء وأن أصوات العباد مؤلفة حرفا فيها تضرب والغمز واللحن وترجع حديث أم سلمة رضي الله تعالى عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم وبليه قال حدثنا عبد الله بن زرع ويحيى بن بكين قال حدثنا ليث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته فقالت ما لكم وصلاته كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى ثم يصلي قدر ما نام ثم ينام قدر ما صلى حتى الصبح ونعتت قراءته فإذا قراءته حرفا حرفا وبليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ذكره بهذا وبليه قال حدثنا محمد بن قتادة قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا محمد بن سلمة عن عمران بن عبد الله قال صلى بنا رجل في مسجد المدينة لشهر رمضان فجاء بتلك الهنة يعني تطرب فأنكر ذلك القاسم محمد وقال يقول الله تعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد بن قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي أنه أخبره أن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال له أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت للصلاة فرفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة قال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك ذكره بهذا وبليه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا موسى بن أبي عثمان قال سمعت أبا يحيى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يغفر للمؤذن مدى صوته بليه قال حدثنا سليمان قال حدثنا شعبة ذكره بهذا وبليه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عثمان أنه قال سمعت أبا يحيى قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤذن يغفر له مد صوته وبليه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أنبأنا موسى قال سمعت أبا يحيى ذكره بهذا وبليه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربيع قال حدثني أبي عابد حدثني أبي عابد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس فيعمل ليضرب به للناس في الجمع لصلاة أطاف به وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يدي فقلت يا عبد الله تبع الناقوس قال وما تصنع به قال قلت أدعو به إلى الصلاة قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك قلت بلى قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال ثم سخر عني غير بعدنا ثم قال تقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر أكبرنا إلى إلا الله. قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته ما رأيت، فقال إن هذا رؤيا حق إن شاء الله تعالى. فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به، فإن وأنت منك صوتا. فقمت مع بلال فجعلته ألقي عليه ويؤذن، فسمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن وهو في بيته، فخرج يجر رداءه ويقول والذي بعدك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد بالله. قال حدثنا محمد بن عبيد، قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عبد الله بن زيد أنه قال فرأى عبد الله بن زيد، فخرج عبد الله حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر، قال فأخرج مع بلال فألقي عليه ولينادي بلال فإن وأنت منك صوتا. قال فخرجت مع بلال إلى المسجد فجعلت ألقي عليه وهو ينادي، فسمع عمر رضي الله تعالى عنه صوته، فخرج فقال يا رسول الله والله لقد رأيت مثل الذي رآه بلال. قال حدثنا عبد الله بن عبد الله قال أخبرني إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محزورة أنه قال أخبرني جدي عبد الملك بن أبي محزورة أنه سمع أبا محزورة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له امدد أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم منادانا فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وقال عمر لأبي محزورة حين سمع صوته ما خشيت أن ينقطع عمي مريطاؤك، قال إني حسنت لك صوتي. وقال عمر بن عبد العزيز أذن أذنا سمحا وإلا فاعتزلنا. وبلي قال حدثني حمد وكرين قال حدثني ليت عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وذكرت الذي كان من شأن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ووددت أني كنت نسيا منسيا، فوالله ما أحببت أن ينتهك من عثمان أمر قط إلا قد انتهك مني مثله، وحتى والله لو أحببت قتله لقتلته. يا عبيد الله بن عدي لا يغرنك أحد بعد الذي تعلم، فوالله ما حدقت أعمال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى نجم النفر الذين طعنوا في عثمان رضي الله تعالى عنه، فقالوا له قولا لا يحصل مثله، وقرأوا قراءة لا يحصل مثله، وصلوا صلاة لا يصلى مثله. فلما تدبرت الصنيعة إذا هم والله ما يقربون أعمال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أعجبك حسن قول امرئ فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، فلا يستخفنك أحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام حين سلواني لمن قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، قال فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن. قال نعم. ثم قال ما الإسلام؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فذكره. قال إذا فعلت ذلك فأنا مسلم. قال نعم. قال أبو عبد الله فسمى الإيمان والإسلام والشهادة والأحسن والصلاة بقراءة وما فيها من حركة الركع والسجود فعلا للعبد. وقال شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم بالله. قال حدثنا محمد بن سلم قال أخبرنا جرير عن أبي فروة عن أبي زرعة عن أبي ذر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أنهما قال أقبل رجل فقال السلام عليك يا محمد، فرد عليه ثم قال يا محمد ما الإيمان؟ قال الإيمان بالله والملائكة والكتاب والنبي وتؤمن بالقدر كله. قال فإذا فعلت ذلك فآمنت. قال نعم. وحدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا مطر الوراق عن عبد الله بن بوريدة عن يحيى بن عمر أنه سمع عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء ورجل فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال أن تسلم وجهك لله وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال فأخبرني بعرى الإسلام، فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم. قال نعم. قال صدقت. وساق الحديث قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الضحك بن نبراس قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضي الله تعالى عنهم إذ جاء ورجل عليه ثياب السفر فتخطى الناس حتى جلس بين يديه ووضع يديه على ركبتيه، فلما الإسلام قال شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن. قال نعم. قال صدقت. قال فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا هو يسأل ويصدق كأنه أعلم منه ولا يعرفون الرجل. ثم قال يا محمد ما الإيمان؟ قال الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وبالموت والبعث والحسب والجنة والنار وبالقدر. قال فإذا فعلت ذلك انقطع الاتصال بفضل الشيخ الأعلى. الحمد لله رب العالمين. كما تعلمون فضيلته يستوقفنا بمثل هذا الوقت تقريبا، والحمد لله رب العالمين. فإذا فعلت ذلك فأنا وانقطع الصوت. فنقرأ قبلها فقرتين سطرين أو ثلاثة إن شاء الله من المجلس لغد بإذن الله، لكن سيكون التقديم إن شاء الله تبارك وتعالى للمسند كما بينا، هذا هو الأصل، ومن ثم نثني إن شاء الله تعالى بقراءة خلق أفعال العباد. نسأل الله عز وجل أن يتقبل أعمالنا وأن يختم لنا بالصالحات، ونلتقي إن شاء الله تبارك وتعالى بعد قرابة 45 دقيقة مع درس قراءة سنن ابن ماجه إن شاء الله تبارك وتعالى. إلى هذا الحين استودعكم الله، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستغفرك الله وأتوب إليك. ورحمة الله وبركاته. أستغفرك الله وأتوب إليك. أستغفرك.